تفسير الآية 11 والآية 12 من سورة طه، يقول تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أي فلما جاءها، أي النار، أي وصل إلى مكانها، نودي من الله تعالى عندها، أي نادى عليه قائلا: يا موسى، أي بدأ سبحانه يكلمه، وبدأ صلى الله عليه وسلم يدرك أنه قد كرمه تكريما عظيما بتكليمه وباختياره لكي يكون رسولا للناس يهديهم لكل خير وسعادة في الدارين، يهديهم للإسلام. يا موسى، إني أنا ربك الذي يكلمك، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك. هذا واستخدام لفظ ربك هو لطمأنته، فلا يخاف من هذا الحدث الذي لم يحدث لبشر من قبله، حيث الرب يعني التربية والرعاية، يعني التربية والرعاية والإرشاد والرزق، كما أن استخدام لفظ إني وبعده لفظ أنا هو للتأكيد على أنه سبحانه ربه، على أنه سبحانه ربه وهو الذي يكلمه لا غيره. قوله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي وبالتالي إذن وإذا كان الأمر كذلك بهذه الأهمية والقدسية العظيمة، فاخلع حذاءك لأنك الآن موجود بالوادي المقدس، أي المطهر من السوء، المبارك فيه، المكرم، المعظم، المسمى طوى، وهو سهل بجانب جبل الطور بأرض سيناء بدولة مصر. وسبب قدسيته أنه المكان الذي حدث فيه كلام من الخالق لبشر، وبدأ فيه نزول كتاب التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، وبه الإسلام هاديا مسعدا للناس في هذا الزمن. والخلع هو أمر رمزي للدلالة على قدسية المهمة التي تم اختياره لها، أي عظمها وهيبتها وبركتها وكرامتها، وعلى من كان عليه مهمة ما عظيمة أن يتجرد ويتفرغ لها من أي شواغل غيرها أقل أهمية، كما أن الخلع دلالة على حسن التأدب مع الله في مثل هذا الموقف، والاستعداد للاستسلام التام لما سيوصي به.